أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث اليوم: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك، ولو جئتني بملء الأرض خطايا جئتك بملء الأرض مغفرة ما لم تشرك بي، ولو بلغت خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. في حديث تاني برضو بيقول: أنا أكرم وأعظم عفوا من أن أستر على مسلم في الدنيا ثم أفضحه بعد أن سترته. ولا أزال أغفر لعبدي ما استغفرني. وده بيقودنا برضو لحديث بيبشر قوي كبار السن، بيقول فيه ربنا سبحانه وتعالى: وعزتي ووحدانيتي وارتفاع مكاني واحتياج خلقي إلي واستوائي على عرشي، إني لأستحي من عبدي وأمتي يشيبان في الإسلام ثم أعذبهما. نقول الأحاديث تاني بقى عشان الناس اللي بتكتب: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك، ولو جئتني بملء الأرض خطايا جئتك بملء الأرض مغفرة ما لم تشرك بي، ولو بلغت خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. أنا أكرم وأعظم عفوا من أن أستر على مسلم في الدنيا ثم أفضحه بعد أن سترته، ولا أزال أغفر لعبدي ما استغفرني. وعزتي ووحدانيتي وارتفاع مكاني واحتياج خلقي إلي واستوائي على عرشي، إني لأستحي من عبدي وأمتي يشيبان في الإسلام ثم أعذبهما. بيبان هنا حاجات كتير أوي. الاستغفار له صيغ كتير أوي، لكن في استغفار اسمه سيد الاستغفار. سيد الاستغفار ده اللي قالين عليه النبي عليه الصلاة والسلام، الصيغة بتاعته: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. دي صيغة سيد الاستغفار. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ده سيد الاستغفار، وبيستحب أن يقال ثلاثا بعد كل صلاة. عدد الاستغفار، الواحد يستغفر في اليوم قد ايه؟ يعني هل هناك عدد مطلوب مثلا؟ لما بنرجع لتصرف النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم، المعصوم سيد الخلائق جميعا، نجد انه كان يستغفر في اليوم 100 مرة، وهو نفسه كان بيقول والله إني لا يغان على قلبي فأستغفر ربي في اليوم 100 مرة. يستغفر 100 مرة المعصوم. إحنا بقى نستغفر قد إيه؟ احسبها بقى. بعدين أنت هيخس عليك إيه؟ إنك في أي وقت فاضي فيه، فراغك، أنت ماشي، أنت قاعد، قبل ما تنام، أول ما تصحى، بعد الصلاة، في كل وقت. الكلام بسيط خالص. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سهلة وبسيطة، وما بتروحش هدر أبدا، ما بتروحش هدر. في صيغ كتير زي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ودي الصيغة اللي قالها آدم وحواء فغفر لهما، مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ايه هي الكلمات دي اللي ألهمه بيها ربنا عشان يقولها يوم يغفر له؟ هي الكلمات دي: ظلمت نفسي وإن لم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قالوها بنو إسرائيل بعد ما اتخذوا العجل فغفر لهم، ولما رأوا أنهم قد ضلوا، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. قالوها. قالها يونس في بطن الحوت، قال إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فمن ضمن الصيغ اللي بتتقال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ودي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لما بنرجع للحديث الأول، شوف ربنا بيقول فيه إيه: يا ابن آدم. إذن هو خطاب عام، يا ابن آدم خطاب عام بقى، دخل فيه الأولياء والأنبياء والصالحين وكله. ما التوجيه الخطاب مش للمؤمن بس، الولي التقي الورع، لا، ده لبني آدم. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك. شوف، ده مصداق لقول الله تبارك وتعالى في القرآن: إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. الدعاء مطلوب، الدعاء مخ العبادة. العبد إذا ما دعاش ربنا، ربنا يغضب عليه، ربنا يغضب عليه. يعني إذا لم يتجه العبد بالدعاء إلى الله، على طول ينزل عليه الغضب، لأن الدعاء عبادة والدعاء مطلوب. غفرت لك على ما كان فيك، يبقى إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولو جئتني بملء الأرض خطايا، يعني مفيش حد اظن يقدر يجي بملء الارض خطايا. ها مش معقول، عمره ما يسمحلوش حتى، اجرامه مهما بلغ مش هيوصل لهذا. ومع ذلك لو افترضنا ان العبد خطاياه ملأت الارض جميعا، لو جئتني بملء الارض خطايا جئتك بملء الارض مغفرة. ليه؟ ليه وازاي؟ اصل ربنا سبحانه وتعالى لا تضره المعاصي، وبدم لا تضره المعاصي ان غفرها هيجرى ايه؟ هيجرى ايه؟ ولا تنفعه الطاعات ايضا، مش كده؟ ولذا في من دعاء بيقول اللهم يا من لا تنفعه الطاعات ولا تضره المعاصي هب لي ما لا ينفعك واغفر لي ما لا يضرك. هب لي ما لا ينفعك اللي هي الطاعه، واغفر لي ما لا يضرك وهي المعصية. انما في شرط هنا مهم قوي، في شرط هنا مهم قوي، جئتك بملء الارض مغفرة ما لم تشرك بي، ده الاساس. ويبقى الكلام بقى يا ابن ادم الخطاب في الاول لمين؟ لأمة لا اله الا الله، مش لأمة محمد بس، انا بقول لأمة لا اله الا الله. ليه؟ لان في أمة لا إله إلا الله موسى رسول الله، أمة لا إله إلا الله عيسى رسول الله، أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهكذا. فأمة التوحيد أهل التوحيد، يبقى الخطاب لأهل التوحيد في كل زمان وفي كل مكان. شرط المغفرة عدم الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وشوف بقى كمان ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. من الآيات كمان اللي بتزود الرجاء قوي، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يعني من الآيات اللي بتدي رجاء وبتدي امل، وما تخليش حد ييأس من رحمة الله ابدا، لان اليأس من رحمة الله كفر. واعظم الذنوب على الاطلاق ان يستعظم العبد ذنبه على الله، انه يقول لك ده انا عملت حاجة وحش قوي، ده لا يمكن ربنا هيغفر. دي لوحدها كفر، كلمة دي لوحدها كفر. شوف ربنا بيقول ايه كمان في الحديث، ولو بلغت خطاياك عنان السماء. يعني لو كومت الخطايا مش بس ملء الارض كده افقيا، لا ده انت الخطايا هتملى الارض كده افقيا، وبعدين تركب فوق بعضها وتتراكم تتراكم وتفضل ترتفع حتى تصل الى عنان السماء. وطبعا ارتفاع السماء عن الارض ارتفاع فوق الخيال، مش هقول ملايين ولا بلايين السنين الضوئية، بقول ارتفاع السماء عن الأرض فوق الخيال. فإذا ارتفعت الخطايا وركبت فوق بعضها حتى وصلت إلى السماء، كل الكون ده يتهد بكلمة استغفر الله. ولو بلغت خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. طبعا انتوا عارفين الحديث اللي بيقول ايه، اذا عرف عبدي اني اقدر على العفو واخذ بالذنب غفرت له. مجرد انك تحس ان ربنا سبحانه وتعالى قادر على انه يعاقبك، قادر على انه يغفر لك، هذا الاحساس مهم قوي. احكي لكم حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، حدوته غريبه قوي، بيقول ايه، كان في من قبلكم رجل وله اولاد وحضره الموت، فجمع ابناءه حوله وقال اي اب كنت لكم، اي اب كنت لكم؟ قالوا خير اب، خير اب. فقال: لا، بل كنت شرف أب، بل كنت شر أب. والله لئن قدر الله علي ليعذبني. يا بني، إذا أنا مت فاحرقوا جثتي ثم ذروها في الهواء، فوالله لئن قدر علي ليعذبني. ده كان حديثه قبل ما يموت. فلما مات أبناؤه نفذوا الوصية، مسكوا الجثة وحرقوها لحد ما تفحمت وبقت تراب، وخدوا بقى ذروه فين؟ في الريح وفي الهواء عشان يتشتت في كل حتة، يعني يهرب. فجمعه الله تبارك وتعالى ثم قال: ما حملك على فعل ما فعلت؟ قال: الخوف منك. فقال: قد غفرت لك. حاجة طبعا في منتهى الغرابة. ما هو لما بيلم أولاده بيقول لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: لقد كنت خير أب. قال: لا والله، بل قد كنت شر أب. إن أنا مت فحرقوني ثم ذروا رمادي في الهواء، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني. فنفذوا وصيته وذروه في الهواء، فجمعه الله تبارك وتعالى ثم قال: ما حملك على فعل ما فعلت؟ قال: الخوف منك. قال: قد غفرت لك. شوف الحلاوة. شوف الرحمة. شوف الأمل. الأمل في الله لازم يبقى موجود. من غير الأمل في الله نموت كمدا وحسرة من شدة الخوف. يعني الواحد من شدة خوفه يطب ميت ساكت، لأن لو ربنا سألنا بالعدل هنضيع. والله لو سألنا وحاكمنا بالعدل لضعنا، لهلكنا. لكن لو سألنا بالرحمة هنعدي. فاحنا طالبين الرحمة، وبدنا طالبين الرحمة يبقى ما قدمناش غير ان احنا نطلبها اناء الليل واطراف النهار. شوف بقى الواحد كمان لما بيسمع الحديث بقى التاني، انا اكرم واعظم عفوا من ان استر على مسلم في الدنيا ثم افضحه بعد ان سترته، ولا ازال اغفر لعبدي ما استغفر. علامة المغفرة وعلامة التوبة الستر. فإذا ربنا تبارك وتعالى سترك في الدنيا ثق تماما انه لن يفضحك في الآخرة، لن يفضحك في الآخرة. ولذلك دايما الواحد بيسأل الله تبارك وتعالى الستر، سترك وعفوك ورضاك، مش كده؟ واحنا بندعي كل ليلة في القنوط بنقول: لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك، ولا تخزينا يوم العرض عليك. الدعاء ده بتاع لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك، استشعره وانت بتدعيه، مهم قوي. يعني خليك تبقى فاهم انت بتقول ايه. انت بتقصد ان انا عبد خطاء طالب منك انك تسترني ما تفضحنيش، لانه لو سترك في الدنيا سترك في الاخره، لانه اكرم واعظم عفوا من انه يغطيك في الدنيا وما يخليش الناس تشوف عيوبك، وبعدين يجي في الاخره على رؤوس الخلائق يفضحك. دي تبقى مصيبه ما تحصلش ابدا. فشوف الامل في الحديث، وشوف سعة العفو واتساع الرحمة. أنا أكرم وأعظم عفوا من أن أستر عبدي في الدنيا ثم أو من أن أستر على مسلم في الدنيا ثم أفضحه بعد أن سترته، ولا أزال أغفر لعبدي ما استغفر. يبقى عشان الستر في الدنيا. ربطت الحديث بقى مع بعضها، يبقى عشان تضمن ستر الدنيا. كل ما تغلط استغفر، لان الغفران معناه ايه؟ الستر. الغفران معناه التغطية، معناه الستر. ده اصل المغفرة معناها الستر، زي ما قلنا العفو معناه ايه؟ المحو. فلما بتقول اللهم اغفر لي، بيبقى داخل ضمن دعوتك اللهم استرني. ليه؟ لانه اذا غفر الله تبارك وتعالى للعبد معصيته ستره، واذا سترها عن عيون الناس فهو الكريم، سترها ايضا عن الحفظة والكتبة، ثم محاها من الصحائف. طب لما تمحى من الصحائف مطرحها هيبقى ايه؟ فاضي. ما هو الكلام كان مكتوب مكتوب مكتوب مكتوب، وبعدين سطر مشطوب ممسوح، طب ما هيبقى في سطر فاضي، يبقى كان في حاجه هنا ايه؟ مكتوبه. يوم عشان ما يتقالش كان في هنا حاجه مكتوبه، كان في ايه؟ السطر اللي اتمسح ده يملاه ايه؟ حسنات. حسنات. تقول الملائكه تلاقي الصحائف كلها مليانه، يبقى كان ما فيش حاجه ايه؟ اتشالت. فلما بيشيل الذنب يحط بداله ايه؟ الحسن. عشان كده قال اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا. يوم الصحائف تبقى مليانه ومفيش حاجه باينه انها ايه؟ اتشالت. مش بس كده، شوف الكريم بيعمل ايه كمان. لما يجي العبد يبعث يوم القيامه بتشهد الجوارح وبتشهد الجلود. طب الصحائف اتضمنت، والحفظة والكتبة مفيش، نساهم ربنا، ستر المعاصي عنهم. طب الجوارح، يوم ربنا سبحانه وتعالى كمان ينسي الجوارح، تقوم الجوارح كمان تنسى، فإذا اتكلمت ما تلاقيش حاجة تقولها غير الطاعة بس، تقول أنا ركعت، أنا سجدت، أنا صليت، أنا عملت، ها؟ يفضل حاجة واحدة، أنت بقى هتبقى فاكر بعد كل ده ما نسي بقى وكل ده اتمسح، هيفضل أنت بقى طبعًا فاكر أنت عملت إيه؟ يقوم من سعة رحمة الله تبارك وتعالى ينسيك أنت كمان، عشان ما تحسش بالخوف أو بتأنيب الضمير أو بالخزي وأنت واقف قدامه. تقوم أنت كمان تنسى، تصور. آدي بقى طلبك للاستغفار، طلبك للمغفرة. عشان كده بيقول إني أكرم وأعظم عفوا من أن أستر على مسلم في الدنيا ثم أفضحه بعد أن سترته، ولا أزال أغفر لعبدي مستغفرا. يعني معنى كده إن طول ما هو بيقول أستغفر الله العظيم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيعمل إيه؟ بيعمل المسح ده، المحو في الصحائف، ويملى بدلها حسنات، وينسي الجوارح، وينسي الحفظة، وينسي الكتبة، وحتى أنت بتبقى فاكر المعاصي بتاعتك، لكن لما تيجي بقى تقدم وتخش وتقف للحساب تنسى، ما تفتكرش غير الطاعة بس، تقوم تبقى واقف إيه؟ مطمئن. لا يحزنون إذا حزن الناس، ولا يخافون إذا خاف الناس، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم مما هو آت، ولا يحزنون على ما فات. الحديث الثالث بقى اللي هو بيدي الإنسان شيء من الأمل الكبير قوي، والطمع. الطمع لما تبص كده في المراية وتلاقي نفسك شبت. في ناس بتحب تداري الشيب، تصبغ، تغطي الشيب ده في الراس او في الدقن او كده. انا شخصيا بقول انه ده تاج على رأسك، ما يصحش انك تداريه ابدا، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقسم بقى، خد بالك من القسم اللي جاي ده، وعزتي، اظن ده دي لوحدها كافي، فهو العزيز والعزيز الذي لا يقهر، الذي لا يغلب، الذي لا يوجد له مثيل، وعزتي ووحدانيتي. دي بقى نقرة، دي يعني قسم يخض، لان هو الدنيا كلها والاخره كلها وجدت وقامت، والسماوات والارض والخلق والرسل والكتب، الوجود كله قام عشان الكلمه دي، عشان كلمه الوحدانيه دي. فده قسم تاني. وبعدين وارتفاع مكاني، ده قسم لا يمكن يبلغ الانسان اليه، ولا يخطر ببال، ولا نعرف حتى معناه، لان بنقول وارتفاع مكاني، والله تبارك وتعالى كان قبل المكان وقبل الزمان وهو الان على ما عليك. فذا قال وارتفاع مكاني، يبقى لا حدود، لا حدود. وبعدين واحتياج خلقي الي. شوف القسم ده كمان بقى، شوف الخلائق كلها محتاجة لله في الخلق والإيجاد والاستمرار في كل شيء، في كل حركة، في كل سكون. انت وانت بتتكلم او انت قاعد بتعمل كده بترمش بعينك، رمشة العين دي محتاج فيها لربنا، لانه لولا عينك لا تقفل ولا تفتح، مش كده؟ النفس اللي انت بتاخده وانت مش حاسس، كلكم قاعدين تتنفسوا من غير اي مجهود، نفس داخل خارج بلا ارادة منك وبلا مجهود. النفس اللي داخل خارج ده مين اللي شغال؟ مشغل المضخات دي كلها، ربنا. وكرات الدم بقى، والدورة الدموية بقى، والانزيمات بقى اللي بتفرز من المعدة، والبنكرياس والكبد والطحال، من هنا بقى نقول لكمان 2000-3000 سنة نقعد نعد انا وانتم وما نوصلش. من مدى احتياج الخلق لله فبيقسم، واحتياج خلقي اليه. وبعدين بيقصد بحاجة بقى خطيرة جدا، واستوائي على عرشي. وده طبعا احنا ما نعرفوش، لانه الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة، مش كده؟ استواء لا ينافي وصف الكبرياء، استواء بغير مماسة او حلول، بغير استقرار وبغير انتقال، استواء لا يعلمه إلا الله. فبيحلف وبيقول واستوائي على عرشي. بعد الأيمان دي كلها بقى، شوف بقى، وعزتي ووحدانيتي وارتفاع مكاني واحتياج خلقي إلي واستوائي على عرشي، إني لأستحي من عبدي وأمتي يشيبان في الإسلام ثم أعذبهم. بقى أنت بقى تحب أن أنت يطول عمرك وتشيب ولا لا؟ مش كده برضه؟ ولما تشيب مش تبقى أنت فخور بالشيبة، ولا تبتدي بقى تسبخها وتداريها وتتصابى؟ بس في نقطة هنا برضو في الحديث كده بين السطور، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى هيستحي منك وأنت شايب، يقول لك أنت عملت كده ليه؟ أنت بقى يا شايب مش تستحي إنك تبقى عايب، مش كده؟ عشان كده المثل بيقول إيه؟ شايب وعايب. يبقى كأن ما بين السطور بيقول لك إذا شبت بقى، ها؟ يبقى سيب بقى الخطايا للصغيرين، سيب المعاصي للشباب اللي فيه الرعونة وفيه، ها؟ إنما أنت بقى كبرت وشبت في الإسلام، مفروض قلبك بقى يرق، تعرف طعم الحنان، تعرف طعم العواطف النظيفة، العلاقات الشريفة، الطاعة، اللجوء إلى الله، التوجه إلى الله. يا ما حبيت، يا ما حبيت ويا ما لفيت، كل حب له نهاية، حب ربنا ملوش نهاية، كل حبيب بيغلط مرة وما يغلطش مرة، ربنا سبحانه وتعالى ما غلطش معاك ابدا. كل حبيب مسيره يشوف غيرك، ربنا سبحانه وتعالى اذا حبك ما بيشوفش غيرك ابدا. ولانه لما بيشوف غيرك من حبايبه ما بيلخموش غيرك عنك، انما في البشر من لقي احبابه نسي اصحابه. لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن. مهما حبيت حبك فيه الغرض، والغرض مرض، وحب ربنا سبحانه وتعالى منزه عن الغرض، لأنك لا تنفع ولا تضر، فحبه لك منزه عن الغرض. مهما حبيت وارتفع حبك وسما وعظم، الحبيب اللي قدامك لن يصل الى حبك، واذا وصل برضه حبه مش هيتعدى حبك، واذا تعدى مش هيتعدى الطاقه، مش هيتعدى طاقته، لان طاقته في الحب محدود. لكن الله تبارك وتعالى لا متناهي، لا متناهي، وبالتالي حبه لا متناهي. فإذا كان الحب ملوش نهاية يبقى شكله ايه؟ يبقى قد ايه؟ حبيبك إذا افتكرته افتكرك، وإذا نسيته ينساك. ربنا سبحانه وتعالى إذا افتكرته افتكرك، وإذا نسيته يفتكرك برضه. يعني في حديث يمكن نبقى نقول لكم بقى بكرة ولا بعده، من ضمنه بيقول فيه ربنا: إذا ذكرتني ذكرتك، وإذا نسيتني ذكرتك. شوف تلاقي حبيب زيه فين؟ تلاقي حبيب زي ربنا فين؟ فين تلاقي؟ وبعدين حب ربنا سهل أوي أوي، حب الناس صعب أوي. يعني عشان تخلي حد يحبك صعب أوي، صعب يختبرك ويمتحنك ويمسك لك على الوحدة، وتفضل طول عمرك كويس معاه، ومرة تغلط يمسك لك بقى. حتى الزوجة اللي هي بتبقى أقرب الناس إليك من العشرة والحب، وبينك وبينها رباط مقدس وأولاد والأخو، تحسن إليها الدهر كله. فإذا أسأت إليها مرة قالت: ما رأيت منك خيرا قط. مش كده؟ مش بيقول كده النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني وكلكم مجربين طبعا، مش حد ما جربش الحاجة دي. ها انت كده عرفت، انت كده طول عمرك كده. لكن ربنا سبحانه وتعالى يفتكر لك الحلوة ويمسح عنك الوحشة، مش كده؟ حب ربنا كبير قوي، وحب ربنا مهما الواحد يتكلم فيه مش هيوصل. من ذاق عرف، ومن حرم انحرف. فبنقول بقى بين السطور، ما دام الانسان شايب وشاب في الاسلام برضه، غير بقى حكايه ان اذا كان ربنا بيستحي منك يبقى من باب اولى انك انت كمان ايه تستحي منه. الكلمه الثانيه اللي بين السطور بتقول ايه؟ بتقول ان العبد والامه اللي شابوا في الاسلام دول معناها ايه؟ معناها انه قضى عمره فين؟ في الطاعه. قضى عمره في الطاعه. ان استحي من عبدي وامتي يشيباني في الاسلام. معنى يشيباني في الاسلام يعني قضى عمره مسلم. وبدم قضى عمره مسلم، الاسلام الحق هو الاستسلام، هو الطاعه، مش كده؟ يبقى برضه بين السطور بتبين انه مش كل شايب بقى، لا، اللي شاف في الاسلام اي اللي عمره كله اتقضى في طاعة الله تبارك وتعالى لحد ما شاب، هيكون منه ايه؟ بعض الخطايا، لان كل ابن ادم خطأ، هيكون منه لازم خطايا، لانه مفيش حد معصوم الا الانبياء. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى حتى الخطايا دي مش هيجيب سيرتها، مش هيجيب سيرتها، لأنه هيستحي أن يعذب أو يسأل هذا الذي شاب في الإسلام. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واسترنا واجبرنا واجرنا وارزقنا وانصرنا وعافنا واعف عنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة لنا ولأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، وتوفنا مسلمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. واغفر اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين.